نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الموضوع التاسع من مواضع نصب الفعل المضارع إذا كانت الفاء أو الواو جوابا إذا كانت جوابا بعد نفي. مثال ذلك: لا تترك العلم فتندم. والله عز وجل يقول: لا يقضى عليهم فيموتوا. فقوله فيموتوا الفاء جواب حرف الفاء جواب حرف جواب فيموتوا فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه حذف النون للمفعال الخمسة وأصله فيموتون والواو واو الجماعة في محل رفع فاعل. ولما فرغ المصنف رحمه الله من ذكر الجواب بالفاء والواو ذكر بعد ذلك قال: وأو أي إذا كانت أو واقعة بعد فاء إذا كانت واقعة بعد إذا كانت أو واقعة بعد نفي أو غير نفي أي إذا سبق الفعل المضارع حرف أو جوابا لما قبله. مثال ذلك: لأطلبن العلم أو أموت أي إلا أن أموت. فأموت فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره لأنه واقع بعد أو التي بمعنى إلا. فإذا كانت أو بمعنى إلا فما بعدها منصوب إذا كان مضارعا. أو إذا كانت وكذلك إذا كانت أو بمعنى إلى مثل: لألزمنك أو أحفظ القرآن يعني لألزمنك إلى أن أحفظ القرآن. فقوله أحفظ فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة لكونه وقع بعد أو التي بمعنى إلى. ويكون مصنف رحمه الله قد فرغ بهذا من بيان أدوات النصب. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى صحبه أجمعين.